أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته. وما زال الحديث موصولا حول تفسير العلامة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. ونبدأ اليوم بعون الله سبحانه وتعالى مع سورة الإنسان، التي يقول فيها الإمام البيضاوي إنها مكية، وإن آيها 31 آية. وتبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. يقول الإمام البيضاوي: هل أتى على الإنسان، استفهام تقرير وتقريب. ومعنى هذا أن هذا الاستفهام ليس على بابه وليس على الحقيقة، وإنما خرج من الحقيقة إلى المجاز لغرض التقرير والتقريب. التقرير بمعنى الإفادة، بمعنى الإثبات، والتقريب بمعنى أنه قام بأداء معنى الحرف قد. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولذلك يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه: ولذلك فسر بقد، وأصله أهل، كقوله تعالى أهل، كقول القائل: أهل رأونا بسفح القاعد الأكم حين من الدهر طائفة، حين يعني من الدهر، وطائفة يعني محدودة من الزمان، محدودة من الزمان الممتد غير المحدود، لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منسيا غير مذكور بالإنسانية، كالعنصر والنطفة والجملة، هذه يعني هذه الجملة حال من الإنسان، يعني قبل أن يسمى إنسانا وقبل أن يصل إلى مرحلة الإنسانية هذه كان يسمى عنصرا، يسمى نطفة، بأي مرحلة من المراحل التي يسمى بها الإنسان. الذي يهمنا هنا في هذا التركيب البياني العظيم أن الاستفهام خرج من الحقيقة إلى المجاز لغرض التقرير أو التقريب، ولذلك فسرت هل بقد. وقد طبعا إذا دخلت على الماضي أفادت معنى، وإذا دخلت على المضارع أفادت معنى، لها معاني متعددة، قد تدل على التقريب، وقد تدل على التحقيق، وقد تدل على الاحتمال، فتقول مثلا: قد ينجح المهمل وقد يأتي فلان. والجملة حال من الإنسان، أي جملة؟ جملة لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جملة لم يكن شيئا مذكورا، هذه الجملة كلها أداة الجزم والفعل المضارع المجزوم بها واسم كان وخبرها ووصف هذا الخبر مذكورا، كل هذه الجملة في محل نصب حال من الإنسان، أو وصف لحين، يعني هذا الحين لم يكن فيه الإنسان شيئا مذكورا، بحذف الراجع والمراد الإنسان، ولذلك فسرته أو أوضحت المعنى بأنه لم يكن هذا الإنسان فيه شيئا مذكورا. والمراد بالإنسان الجنس، يعني ال هنا التعريفية تدل على الجنس، لقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة، أو آدم بيّن أولا خلقه ثم ذكر ثانيا خلق بنيه. ومعنى أمشاج يعني أخلاط، من مشج أو مشج فهو مشيج، ومن مشجت الشيء إذا خلطته، وجمع نطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة، وكل منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواص ونحو ذلك. نعم، ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو، وقيل مفرد كعشار وأكباش على وزن أفعال، وقيل ألوان، فإن يعني ما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة لونهما مختلف، فإذا اختلط اخضر، أو أطوار، فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. وطبعا لا يفوتنا أن نقول هنا ما أكدناه مرات ومرات، كثرة وتعدد الاختيارات الموجودة عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، والذي يتتبع كلمة أو في تفسير البيضاوي يجد هذا التعدد والتنوع، ويصلح أن يكون هذا دراسة مستقلة لمن أراد. ثم يقول نبتليه في موضع الحال، إعرابها كأنها جملة في محل نصب حال، أي مبتلين له، بمعنى مريدين اختباره أو ناقلين له من حال إلى حال، فاستعير له الابتلاء، يعني كأن الأصل نريد نقله من حال إلى حال، وهذا النقل من حال إلى حال صورة من صور الاختبار والابتلاء، ولذلك عبرت السورة الكريمة عن هذا بقوله تعالى نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا، أي ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات، يعني أعطيناه الأسباب التي تعينه على السمع، والأسباب التي تعينه على إدراك المشاهدات، فأعطيناه السمع والبصر، وأتى الوزن على وزن فعيل بصورة المبالغة، فجعلناه سميعا بصيرا، أصلها في غير القرآن، فجعلناه سامعا باصرا أو مبصرا على اختلاف الفعل الذي يأتي منه هذا الاسم الفاعل، لكن اختيار فعيل هنا دلالة على المبالغة، وإشارة إلى أن المراد ليس مجرد السمع وليس مجرد البصر، بل سمع خاص وبصر خاص. سمع يدرك به الإنسان الدلائل، وبصر خاص يدرك به الإنسان الدلائل كذلك. يقول فهو كالمسبب عن الابتلاء، ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتب عليه. إن هذا فجعلناه سميعا بصيرا، يعني سر اختيار الفاء هنا في العطف، وهي عاطفة وسببية في الوقت ذاته، لتدل على أن هذا مرتب على هذا ومسبب على هذا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعلنا له السمع والبصر حتى يدرك بهما المبصرات مشاهدات والمسموعات. إنا هديناه السبيل بنصب الدلائل، يعني إقامة البراهين وإقامة الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله عز وجل، بنصب الدلائل وإنزال الآيات. الآيات إما أن تكون آيات تشريعية، الآيات التي تأتي في القرآن، وتأتي في التوراة والإنجيل من قبل، أو الآيات بمعنى الدلائل والمعجزات. فالآيات هنا يمكن أن يراد بها الآيات التشريعية التي تأتي في الكتب السماوية، أو يراد بها كذلك الآيات البراهين الإعجازية والأدلة الإقناعية التي يقيمها الله سبحانه وتعالى وينصبها عز وجل للناس حتى يستدلوا بها عليه سبحانه وتعالى. إما شاكرا وإما كفورا، إعرابهما حالان من الهاء. أين الهاء؟ الهاء في قوله تعالى هديناه. الهاء هذه مفعول به، عائد على من؟ عائد على الإنسان. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإما للتفصيل أو التقسيم، إما هذه إما وإما تدل على التفصيل أو تدل على التقسيم، يعني هديناه في حاليه جميعا أو مقسوما إليهما، يعني سواء كان شاكرا أو كان كفورا فلا يمنعه الله عز وجل من رؤية الدلائل ولا من سماع الدلائل، لا المسموعات ولا المرئيات. ولذلك يمد الله سبحانه وتعالى للناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، في هذه النعم سواء قاموا بشكرها وآمنوا بها أو لم يؤمنوا بها. وهذا من يعني فضل رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، يعني لم يكلفه تكليفا جبريا كالسماوات والأرض وغيرها من الكائنات، وإنما أعطاه الاختيار كما قال الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في قوله هديناه أي في حاليه جميعا أو مقسوما إليهما، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا، أو كان بعضهم شاكرا أو بعضهم كفورا، يعني في حالي الإنسان الفرد سواء كان شاكرا أو كفورا، أو من ناحية التقسيم بأن بعض الناس يكون شاكرا وبعض الناس يكون كفورا بالاهتداء والأخذ فيه، وبعضهم كفور بالإعراض عنه، بعضهم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه وبعضهم كفور بالإعراض عنه. أو من السبيل، ما معنى من السبيل؟ يعني إما شاكرا وإما كفورا يكون حالا من السبيل، ووصف الشكر والكفر مجاز، يعني إذا كان الحال من الإنسان فهو على الحقيقة، وإذا كان الحال الشاكر والكفور للسبيل للطريق فطبعا هو المجاز، والمراد به إيه؟ صاحب السبيل أو صاحب الطريق وهو الإنسان. وهذا أيضا موجود في القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة، اسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. أو كما في قوله تعالى في سورة الكهف يريد أن ينقض فأقامه، نسبة الإرادة إلى الجدار، فهذا طبعا على المجاز. وقرئ أما بالفتح على حذف الجواب، ولعله لم يقل كافرا ليطابق قسيمه، لعفوا ليطابق قسيمه محافظة على الفواصل، وإشعارا بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالبا، وإنما المؤاخذ به التوغل. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا الاعتماد على سبب الفاصلة دون رعاية المعنى هذا طبعا لا يقول به أحد، يعني القرآن لا يختار الكلمات من أجل رعاية الفاصلة فقط. نعم رعاية الفاصلة سبب مهم ومعتبر، لكنه ليس السبب الأول ولا السبب الأهم ولا الأوحد في الاختيار، وإنما هناك أسباب الفاصلة طبعا تابعة للمعنى وخاضعة للمعنى، وفي هذا الدراسات وكتابات متعددة لمن أراد أن يتابعها، وفيها أيضا كلام أو كتابات متعددة، منها كتاب زميلنا الدكتور محروس بريك عن الفاصلة القرآنية، والخلاصة فيها أن الفاصلة تتبع المعنى وتخضع لها، تخضع له ولا تكون مؤثرة على المعنى، لأن بعض المفسرين يعني دائما يتكرر على في كتاباتهم أن هذا رعاية للفاصلة، لكن الراجح أن الفاصلة لا تكون هي المتحكمة في المسألة، بل المعنى هو المتحكم والفاصلة خاضعة للمعنى. وإشعار بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالبا، يعني إشارة إلى أن التعبير بكفور فعول هذه تدل على المبالغة، وتدل في الوقت ذاته على أن الإنسان لا يخلو من كفر مهما أبدى شكر الله سبحانه وتعالى فهو مقصر في شكره، ومنه قول القائل: لك الحمد يا مولاي في كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، يعني أن أوفق إلى حمدك وإلى شكرك، فهذه نعمة أخرى يعني تحتاج إلى شكر عليها. وكلمة كفورة والدلالة على أن الإنسان لا يخلو منها على أي حال، كالتعبير باسم المبالغة عن شيء ليس المراد به المبالغة، وإنما المراد به مجرد الوصف، يعني كقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، عفوا في الآيات الكريمة: وما ربك بظلام للعبيد، يعني هل هذا للمبالغة؟ يعني إذا انتفى الحد الأعلى يثبت الأدنى؟ لا، وإنما المراد هنا بذي ظلم، ليس هناك أدنى ظلم للعبيد، فليس المراد من هذه الصيغة المبالغة، بل المراد الدلالة على القلة. وإذا حملنا هذه الصيغة كذلك التي معنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني ذي كفر، يعني لا يخلو من إيه؟ لا يخلو من كفر، أو إشارة إلى أن العبد مهما بالغ في شكر الله عز وجل فهو لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في شكره كما ينبغي. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا أي يقادون بها، وأغلالا أي يقيدون بها، وسعيرا أي يحرقون بها، أعزنا الله وإياكم وعفانا وإياكم من هذا البلاء. وتقديم وعيدهم، وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. كيف هذا الكلام؟ كيف تقديم الجزاء مع تقدم ذكرهم؟ يعني بادرت السورة الكريمة وذكرت عقاب هؤلاء الكافرين من السلاسل والأغلال والسعير، أعاذنا الله إياكم منها، مع تأخر ذكرهم، يعني لم يأتي الكلام على الترتيب، لأن الإنذار أهم وأنفع، وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن وأوقع. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر يعني شعبة سلاسلا للمناسبة. إن الأبرار جمع بر كأرباب، جمع رب، أو بار كأشهاد، جمع شاهد، يشربون من كأس أي من خمر، وهي في الأصل القدح تكون فيه، يعني عبر عن الخمر بالكأس لشدة التلازم بينهما، فهذا مجاز علاقته يعني المكانية. كان مزاجها أي ما يمزج بها كافورة لبرده وعذوبته وطيب عرفه، وقيل اسم ماء في الجنة يشبه الكافورة في رائحته وبياضه، وطبعا من سنن القرآن الكريم ومن عاداته أنه يذكر للناس ما يجهلون بشيء فيه صفة ما يعرفون. ما معنى هذا؟ يعني بعض الألوان من ألوان النعيم في الجنة، نسأل الله أن نكون إياكم ووالدينا ووالديكم من أهلها، يعبر الله سبحانه وتعالى عنها بشيء يعرفه الناس في الدنيا. هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكيف نعرف ما في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا به متشابها، فيقرب الله سبحانه وتعالى للعبد هذا المعنى بوصف ما يعرفه في الدنيا. فنحن نسمع عنب ورمان وطلح، لكن هل العنب هو نفس العنب؟ هل الموز هو نفس الموز؟ هل الرمان هو نفس الرمان؟ بلا شك ليس منه، كما يقول السلف، ليس منه إلا لسم. لكن الله سبحانه وتعالى يقرب البعيد لذهن الإنسان حتى يدرك وصفه أو يتخيله أو يتخيله. وهذا من فيه من الأساليب التربوية ما فيه دلالة على الغائب بصورة الحاضر حتى يسهل تعرف الناس عليه. قوله سبحانه وتعالى يشربون من كأس، قيل هو اسم ماء أيضا في الجنة يشبه الكافورة في رائحة وبياض، وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به، لذلك قال القرآن الكريم مزاجه من تسنيم، مزاجه يعني خليطه، يعني في شيء مما خلط به في هذا الرائحة. وعينا بدل من كافورا إن جعل اسم ماء، أو من محل من كأس. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا عينا يشرب بها عباد الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله. العين منصوبة هنا على ماذا؟ عفوا، يقول عينا منصوبة هنا بدل من كافور، وكافور خبر كان وبدل المنصوب منصوب، أو أنها بدل من محل كأس، من كأس إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس جر ومجرور، لكن الجر والمجرور هذا له محل من الإعراب، محله ماذا؟ محله النصب. لأننا لو وضعنا كلمة بدل من كأس لانتصبت هذه الكلمة. لو قلنا مثلا إن الأبرار يشربون خمرا، يشربون عسلا، لكان هذا منصوبا. فمن كأس جر ومجرور محله النصب لأنه وقع مفعولا به. فعينا تكون منصوبة بناء على هذا البدل أو على هذا المحل، على تقدير مضاف، أي ماء عين، أو على تقدير مضاف أي ماء عين، وهذا يكون منزل خافض كما يسمونها، أو خمرها، أو نصب على الاختصاص. الاختصاص بمعنى المراد به هنا الاهتمام، أو بفعل يفسره ما بعدها وهو قوله تعالى يشرب بها، كان عينا منصوبة بفعل محذوف يفسره المذكور وهو يشرب بها عباد الله، أي ملتزا بها أو ممزوجا بها. وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من، لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام مركز جدا ومكثف جدا، والإبن بيضاوي كما عودنا من أول هذه الرحلة أن الجملة تحتاج إلى فك وتحتاج إلى يعني تفصيل وتبسيط، كأنه يريد أن يقول لنا لماذا عبر القرآن الكريم في قوله تعالى يشربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله؟ يشرب بها، هي يشرب بها أم يشرب منها؟ هنا يذكر هذه اللطائف فيقول مثلا ملتذا بها كأنه لا يتوقف عند الشرب منها بل يعتبرها أداة فيلتذ بها، أو ممزوجا بها كأنها من يعني رقتها وجمالها صارت شيئا يضيف النعيم على الشراب ذاته فهو يشرب بها يستعين بها على الشرب، ها؟ يعني ليست مجرد أداة بل هي زادت على ذلك فصارت وسيلة للتنعم والتلذذ، فلم تعد يشرب منها بل يشرب بها. وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من، لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. يفجرونها تفجيرا أي يجرونها، يجرونها حيث شاءوا إجراء سهلا. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا عبر عن هذا بالتفجير؟ لأن صورة الماء الذي ينبع بهذه الصورة وبهذا الشكل يعني ينبض ويفيض فيه إضافة على متعة الشرب، متعة الرؤية. ولذلك تجد في القرآن الكريم مرات يتحدث القرآن الكريم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومرات أو مرة تجري تحتها الأنهار لهذا المعنى أو لقريب من هذا المعنى. كيف؟ ببساطة تجري من تحتها الأنهار يعني أصل نبوع الماء من بدايته من تحتها. والآية الأخرى الموجودة في سورة التوبة في قراءة عاصم تجري تحتها الأنهار ليس شرطا أن يكون بداية الماء منها، ولا شك أن هاتين صورتان مختلفتان في النعيم والتمتع والتلذذ، أن ترى بداية عين الماء تشاهده من بدايته هذه صورة من صور التمتع، أو أن تراه يسري أمامك من قادم من مكان آخر هذه صورة أخرى. فكأن القرآن الكريم ينوع في تمتيع المؤمنين وإشباع بصرهم ونظرهم على كل صورة من الصور. يوفون بالنذر، استئناف ببيان ما رزقوه لأجله. كان سائلا قال لماذا يمتعون هذا التمتع؟ فجاء الجواب لأنهم يوفون بالنذر، هذا الذي تحدثت عنه كثيرا وعبر عنه البلاغيون بأنه شبه كمال اتصال، تثير الجملة الأولى سؤالا تتكفل الجملة الثانية بالجواب عليه. يوفون بالنذر، نالوا ما نالوا لأنهم يوفون بالنذر. استئناف ببيان ما رزقوه لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك، وهو أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات، لأن من وفى بما أوجبه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجبه الله تعالى عليه. يا سلام، ما هذا التمكن وهذا العمق وهذا البيان السلس السهل الرقراق. يعني في قوله تعالى يوفون بالنذر، هو النذر هذا أوجبه الله عز وجل عليهم أم أوجبوهم على أنفسهم؟ أوجبوهم على أنفسهم. فيقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بحسه البلاغي الراقي وذائقته البلاغية العالية، إن الذي يؤدي ما أوجبه على نفسه لله من غير أن يطلبه الله سبحانه وتعالى من باب أولى سيؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا قريب من قول معنى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن يعني لم يكتف بالإتيان بهن كما أمره الله عز وجل فقط، بل أتى بهن كاملات تامات كما ينبغي أن يصنع إبراهيم عليه السلام. فالإمام البيضاوي الحس البلاغي عنده واضح جدا جدا، وبلا شك أن الذي يتميز في البيان يتميز في أمور كثيرة خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. قوله ويخافون يوما كان شره يعني شدائده مستطيرة يعني فاشيا منتشرة غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر. يقول استطار الحريق يعني انتشر، واستطار الفجر يعني انتشر ضوءه واتسع ضياؤه، وهو أبلغ من طار. طبعا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما لا يخفى على حضراتكم. وفي إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي، يعني من شدة رهبتهم من الله عز وجل لا يخافون الشدائد بل يخافون الزمان الذي تحدث فيه الشدائد. وهذا من البلاغة القرآنية العالية جدا جدا، تجد مثله مثلا في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة يوسف أكرمي مثواه، لم يقل لها أكرميه وإنما قال لها أكرمي مثواه، لأن إكرام المكان دليل على إكرام المتمكن من باب أولى. ومثله أو قريب منه قوله تعالى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لم يقل سبح ربك الأعلى وإنما قال سبح اسم ربك الأعلى، فالذي يسبح الاسم وينزهه سينزه المسمى العظيم من باب أولى. ويطعمون الطعام على حبه أي حب الله تعالى، أو الطعام أو الإطعام، ما معنى أو هذه الثلاثية التي يعني عودنا عليها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، يعني الضمير في حبه يعود على الله فيكون المعنى يطعم الطعام على حب الله تعالى، يعني من أجل حب الله عز وجل، أو يعود على الطعام فيكون المعنى مع حبه للطعام، يعني يطعم الطعام على الرغم من رغبته هو فيه وحاجته إليه وشدة مسغبته لهذا الطعام. هذه علامة من علامات الكرم، علامة كبيرة جدا. يقول القائل يجود بالنفس ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل، ليس السخاء أن تجود على غنى حتى تجود وما لديك قليل. يعني علمنا بعض الكرام إن الكرم ليس من كثرة ما تجد، بل الكرم يعني معنى آخر. كانوا يقولون لنا رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم، الناس تقول الجود من الموجود، يعني أعطي مما تستطيع، أما نحن فنربيكم على أن تقولوا الجود من قطع الكبود. الناس تقول الجود من الموجود ونحن نقول الجود من قطع الكبود. واضح المعنى؟ يعني يمكن أن يعني تستدين حتى تقوم بالواجب لأنه واجب وليس يعني مجرد يعني كما يقول بعض العبارات اللي ما معهوش ما يلزموش، لا، أحيانا يلزمك ويجب عليك، لأن الواجب إذا مضى منك خلاص انتهى، حتى لو صنعت أضعافه بعد وقته لا يساوي شيئا، فقه اللحظة كما يسميها علماء الإدارة. ويطعمون الطعام على حبه، يعني حب الله أو حب الطعام أو حب الإطعام، هذه منزلة عالية جدا، وهذه يعني هذا مقام، ويعني لا نريد أن نجاوزه سريعا. نحن في هذه الأمة، ولا أريد أن أقف طويلا، لكنها إشارة، الأمة الآن أمة في مسغبة أمة، كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله، لن تجد واحدا ونصف إلا على حساب نصف آخر، ولن يجوع الفقراء حتى يبخل الأغنياء. فيتلفت الإنسان في من حوله ليعيش معهم هذا المعنى، أو على حبه، يعني حب الإطعام، يعني صار العمل العطائي فيه متعة وفيه تلذذ حتى يصير المعطي يحب هذا الإطعام، يحب هذا الفعل. ونحن رأينا وعرفنا أناسا من هذا النوع، يعني يحبون العطاء ويحبون الإنفاق ويحبون العمل لله سبحانه وتعالى. يعني حتى كان بعض السابقين يسأل، يعني إذا وجدت متعة في الطاعة، هذه المتعة تشغلني عن المشقة، هل ينقص أجري من هذا الحب؟ هذه مرتبة عالية جدا، أسأل الله لي ولكم أن نصل إليها أو أن نقترب منها. مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أسراء الكفار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن لي، أو الأسير المؤمن ويدخل فيه المملوك والمسكين. وطبعا مدام أسيرة وردت في القرآن مطلقة فتظل مطلقة بدلالتها، مؤمنا أو كافرة. وهذه من يعني صفات المسلمين. وفي الحديث غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك، يا سلام يا سلام، غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك. هذا الدين دين عظيم عظيم جدا، يجعل هذا المدين كأنه أسير، فينبغي أن يعامل معاملة لا تذله، يكفي ما يشعر هو به من هم بالليل ومذلة بالنهار. إنما نطعمكم لوجه الله على إرادة القول بلسان الحال أو المقال، إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. شوفوا الكلام، شوفوا علماء السلف كيف كانوا يمزجون بين العلم والعمل. يعني والله أستشعر هذه المعاني وأنا يعني أتدارسها معكم الآن، يعني كأن هؤلاء يقولون بلسان المقال للمعطينا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أو يقولون لهم بلسان الحال، يعني لا يمنون عليهم، لا يترفعون، لا يتكبرون، لا يذلونهم بالعطاء، وإنما يشعرونهم بأن هذا حق الله لكم في مالنا. بهذه الصورة يعني يعيش المسلم عزيزا ويعيش كريما ويعيش مترفعا. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء على هذا ولا شكر. شوفوا العظمة، شوفوا الحساسية في الميزان. يعني إذا أعطوا وسمعوا دعاء دعوا بمثل هذا الدعاء حتى يكون دعاء في دعاء، ويبقى الأجر كاملا عند الله سبحانه وتعالى. أي روح هذه يا إخوة ويا أخوات، أي روح هذه، الروح الشفافة الراقية هذه التي يعني تركها لنا هؤلاء الكرام المفاضيل. إننا نخاف من ربنا فلذلك نحسن إليكم، أو لا نطلب المكافأة منكم، يوما عذاب يوم عبوسا تعبس فيه الوجوه، أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته، قنطريرا شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه، يعني يقضب ما بين عينيه هكذا، من إقمطرة الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قريطها، يعني تضامت في نفسها، أو مشق من القطر والميم زائدة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه، ولقاهم نظرة وسرورا، بدل العبوس والذي يصيب الفجار والحزن الذي يعني يتلقاهم، هؤلاء يلقون نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وإيثار الأموال جنة يعني بستانا يأكلون منه وحريرا يلبسونه. وعبر القرآن الكريم هنا عن البستان بالجنة لأن الجنة أعلى في العطاء والمرتبة والوصف من البستان، فكل جنة بستان وليس كل بستان جنة، إنما الجنة يعني البستان كثير الأشجار ملتف الأغصان تتراقص ثماره من ما يدخل فيه من نسيم عليل. فمعنى جنة يعني يجن بعضه بعضا، يستر بعضه بعضا من شدة ما فيه من ظلال وشدة ما فيه من أوراق وعظم الأشجار. فكل جنة تصلح أن تكون بستانا وليس كل بستان يمكن أن يكون جنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسن والحسين رضي الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة رضي الله عنهما وفض جارية لهما صوم ثلاث إن بريا فشفيا وما معهم شيء، فاستقرض علي من أحد اليهود ثلاثة أصواع فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أصواع أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما، فلما أمسوا وضعوا الطعام ووقف عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك، فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة وقال خذها يا محمد في أهل بيتك. الحقيقة نريد من يكشف لنا عن هذا الحديث في عجالة على يعني أي محرك من المحركات. متكئين فيها على الأرائك حال من هم في جزاهم، يعني متكئين فيها على الأرائك هذه الجملة منصوبة على الحال وصاحب الحال ضمير المفعول وهو هم في قوله تعالى جزاهم بما صبروا، جزا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هو يعود على الله سبحانه وتعالى، وهم ضمير مبني على الضم في محل نصب والميم علامة الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أوصف لجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا شمس ولا زمهرير يحتملهما، وأن يكون حالا من المستكن في متكئين يعني من الضمير الموجود في متكئين، لأن متكئ اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط طبعا، يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، فمتكئين فيها فاعل مستكن فيها تقديره هم، فيكون هذا يكون صفة له يكون حالا من هذا الضمير. والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حار محم ولا بارد مؤذي، وقيل الزمهرير القمر في لغة طي، قال رجزهم يعني شاعرهم الذي يقول على الرجز وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر بزاي، ما زهر يعني الزمهرير والقمر زهر يعني ما أضاء. والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر، ودانية عليهم ظلالها حال، إذا قرأت بالنصب أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلها أو عطف على جنة أي وجنة أخرى دانية على أنهم وعدوا جنتين كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقرئ بالرفع وجنة ودانية عليهم ظلالها على أنها خبر، يعني هي دانية. والجملة حال، موقع الجملة كلها حال، أو صفة، وذللت قطوفها تذليلا معطوف على ما قبله، أو حال من دانية. وتذليل القطوف أن تجعل سهلة التناول، لا تمتنع على قطافها كيف شاء، يعني تتدلى لهم وتدنو منهم فيأخذوا منها ويدعوا، وهذا فيه من النعيم ما فيه. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأباريق، أي بلا عروة، كانت قواريرا، يعني بلا عروة يعني بلا يد بلا أذن تمسك منها، قواريرا من فضة، أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها. ما أنعم هؤلاء وما أمتع عيشهم وحياتهم. وقد نون قوارير في بعض القراءات، نونها من نون سلاسلا في قراءة سلاسلا وقواريرا، فنون قواريرا ونون سلاسلا. وابن كثير نون قوارير من نون سلاسلا، وابن كثير الأولى لأنها رأس آية، وقرئ قوارير من قوارير من فضة، قوارير من فضة على هي قوارير على أساس أنها مبتدأ وخبر. قدروها تقديرا، أي قدروها في أنفسهم. شوفوا المعنى ده يا إخواني وأخواتي، والله عندما قرأت هذا المعنى ها يعني ترك في نفسي شيئا كبيرا. قدروها تقديرا، أي قدروها في أنفسهم، فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوا. يعني تعرف لما حد يقول لك في الدنيا أنا عاوز يعني أسعدك أو أدخل عليك السرور، فتمنى ما تشاء، وهو يملك هذا، فتتمنى كما تريد فتجد ما تتمناه كما تخيلته. كيف إذا كان هذا من الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآية تدل على هذا. قدروها تقديرا، يعني قدروها في أنفسهم، فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوها. تعرف لما خاطرك يسبق الأشياء، تتوهم شيء من النعيم أو العطاء أو المكافأة، فتكون المكافأة أو يكون النعيم كما توهمت، يعني كما تخيلت، وأقول توهمت يعني على قدر ما أبعدت النجعة في الطلب، فتجد هذا موجودا. أليس يعني فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعرفوا لماذا ولا خطر على قلب بشر؟ لأن الذي يخطر على قلب الإنسان لا بد وأن يكون رأى شيئا قريبا منه أو شبيها له. ما في الجنة لا يخطر على بالك لأنك لم تر مثله في حياتك. ولذلك عندما قربه القرآن للعقل البشري قال في سورة البقرة: وأتوا به متشابها، لكن الطعم غير الطعم، واللون غير اللون، والرائحة غير الرائحة، ويعني كما لك أن تصف كما تشاء. قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوا، أو قدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها. تدركون معي ما أدرك؟ بلا شك، وقد تدركون أكثر مما أدرك، وثقتي فيكم عالية جدا جدا وكبيرة جدا جدا. يعني الذي يعطي على حاجة وفاقه، وهو يقول: يا ربي أعطي حتى أدخرها عندك يوم القيامة. هذا طبعا سيجد هذا مقدرا كما قدره في نفسه وأكثر مما قدر. أو قدر الطائفون بها المدلون عليهم بقوله يطاف عليهم، قدروا شرابها على قدر اشتهائهم، يعني كل واحد، يا سلام ما هذا النعيم، ها؟ كل واحد ممن يطوفون قدروا الشراب الذي يشربه كل جالس يتنعم على قدر ما يشتهي. وقرئ قدروها أي جعلوها قادرين كما شاءوا، من قدر منقولا من قدرت الشيء وقدرت. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، ما يشبه الزنجبيل في الطعم. وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به عينا فيها تسمى سلسبيلا لسلاسة انحدارها في الحلق. شوف يعني كده الشراب بيتشرب وحده، أكل بيتاكل وحده، يعني بيجي يوصف لك كده يعني حاجة في اللحم مثلا يقول لك إيه، يعني تحطها في بقك كده تدوب، ها؟ شوف الكلام، ها؟ أنا لا شك إنك جوعت دلوقتي وأنت بتقول إيه، والله قطعة اللحم دي وأنت بس تحطها في فمك تذوب يعني لحالها كما يقولون. فالماء نفسه، عارفين ليه يا جماعة؟ لأن كل ما حول هؤلاء راض عنهم، لأن الله عنهم راضي. ألم تقرأوا قوله تعالى فهو في عيشة راضية؟ راضية ولا مرضية؟ راضية. لماذا عدول هنا؟ لأن كل ما حولهم راض، حتى الشراب الذي يشربوه، نعم، حتى الطعام الذي يطعموه، نعم، لأن كل هذا جند من جنود الله عز وجل. وأنت أيها المؤمن الطائع عشت جنديا عبدا لله عز وجل وحده، وسخرت نفسك له وحده، فسخر لك كل شيء من نعيم الله سبحانه وتعالى. فهو شراب سلسل، سمي سلسبيلا لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها. يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل، ولذلك حكم بزيادة الباء. والمراد به أن ينفي عنها لذع الزنجبيل. الزنجبيل فيه كده إيه؟ يعني شيء، يعني فيه نوع من اللسعة الخفيفة، فهذا ينفى عن هذا الشراب. ويصفها بنقيضه، وقيل أصله سل سبيلا، يعني شق طريقا سهلا فسميت به، كتأبط شرا سمي به هكذا، لأنه لا يشرب منها إلا من سأل الله. الله الله الله الله، لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح. شوف يا جماعة، شوفوا عظماء المفسرين هؤلاء كيف يربطون العلم بالعمل. يعني هذه ليست معارف وثقافات ومعلومات يعني نحشو بها رؤوسنا، لا، هذه معلومات بانية. ها، يقول لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح، لأنه في الدنيا اتخذ هذا السبيل وسلك هذا السبيل وفجره أمامه، فهي تكون سلسبيلا له في الآخرة. شوفوا الربط، ها؟ شوف الربط البديع عند الإمام البيضاوي، يعني رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله من وفق لهذا العمل المبارك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون دائمون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من صفاء ألوانهم وانبعاثهم وانبساثهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم على بعض. وكما أن للترتيب والتنظيم في كل مكان شكل في المتعة، فكذلك في النثر بدون ترتيب شكل آخر في المتعة. أحيانا نشوف بعض مواقع مع الفارس، يعني بس فقط أقرب الصورة، بعض مواقع التصوير في الفضائيات الكبرى وكذا يجعلون الموقع التصوير هذا فيه أرائك مرة تكون مرتبة بصورة معينة ومرة تكون منثورة نثرا، فهذه صورة من الجمال وتلك صورة أخرى من الجمال. ها، ومن يعني يرى هذا يدرك هذا، كما يقولون من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن حرم انحرف. لا يدرك الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وإذا رأيت ثم ليس هناك ليس له مفعول، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت الأولى ليس لها مفعول، مفعولها محذوف، مع أن رأيت تنصب مفعولين. ثم ليس لها مفعول ملفوظ ولا مقدر، لأنه عام، معناه أينما وقع بصرك رأيت نعيما وملكا كبيرا واسعا. شفت سر الحذف هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حذف مفاعيل رأيت حتى يفيد الإطلاق والعموم. وفي الحديث أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ما يرى أقصاه، مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. هذا والعارف أكبر من ذلك. وهو يا سلام، شوفوا العبارة دي، احفظوها إذا استطعتم وانقشوها في قلوبكم ونفوسكم. وهو أن تنتقش نفسه بجلايا الملك وخفايا الملك وخفايا الملكوت، فيستضيء بأنوار قدس الجبروت. تعالوا إخوان الكرام أخوات الكريمات، قبل أن نذهب إلى يعني مرحلة عليهم ثياب سندس، نرى إذا كان هناك إضافة أو مداخلة نستفيد جميعا منها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. أحسن الله إليكم وتقبل دعاءكم الطيب لي ولكم ولصالح المسلمين. نعم، وتدل أيضا يا عمر أحسن الله إليك، تدل على التقليل. نعم، قد يقدم الجبان، تدل على التقليل. قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، وتفيد إذا دخلت على الماضي أيضا الاقتراب. أقول قد قامت الصلاة، يعني قد اقترب وقت قيام الصلاة. في عمر في قوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا، ما الحكمة من تكرار إما؟ مع أنه قد يكون التقدير إما شاكرا أو كفورا. نعم، ما أحسن الله لك عمر، حسك اللغوي راقي جدا جدا، دامه الله عليك. إما غير أو، أو تفيد التخيير أو العطف، لكن إما تفيد التفصيل وتفيد التقسيم بالإضافة لما تفيده أو. عمر أيضا يقول في قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا، نعم فانبجست هذا التنوع. أحسن الله إليك. نعم، وتتبع يا عمر الله يرضى عنك، تتبع هذا التنوع الموجود في صورة من الصور، يمكن أن تخرج بدراسة مستقلة. هذا التنوع سواء في عرض المشروب أو المطعوم أو الملبوس أو المرئي والمسموع في نعيم الجنة، سترى فيه شيئا كثيرا يمكن أن تقدم به يعني شيئا مفيد إن شاء الله. نعم، طيب مروة، ممكن إخواننا في الأكاديمية يرون كيف تشارك معهم. ما هو هذا الحديث موضوع؟ أحسن الله إليك يا أمل، جزاكم الله كل الخير. تمام، طبعا هذه من الآثار التي تأثر فيها الإمام البيضاوي بالإمام الزمخشري. أحسن الله إليكم جميعا شيخ منصور. جميل جميل، أحسن الله إليك شيخ محمد. أنا أريدكم دائما معي هكذا، يعني كل واحد فينا يقوم بدور، يعني أنا ألقي لكم شيئا أن تتابعوه في الوقت أو عبارة تتبعوها، حتى يكون هناك نوع من أولا من التدارس. يعني هذا الأصل في هذه الرحلة ليس إلقاء ما هو موجود في الكتاب، بل نوع من الاشتباك العلمي والتدارس. أنا أضيف لكم شيئا، أنتم تضيفون لي شيئا، وتأكدوا أن ما تقومون بهذا لا ينسى أبدا إن شاء الله، لأنك يعني أتيت به بنفسك. وهم يقولون لا تعطيني سمكتنا كلها، ولكن علمني كيف أصطاد السمك. فنحن نتعاون جميعا على هذا المعنى. طيب، نعود إلى قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ. شوف يا عمر لو أنت تتبعت شوف هتلاقي الفكرة اللي اتكلمنا عنها قبل قليل، زادك الله رقيا وزادك يعني فضلا ونبلا وزادكم جميعا. أنا عاوز إخواني الكرام أخوات الكريمات تعتبروا هذه الرحلة ليست مجرد تحصيل معارف أو جرد كتاب من كتب التفسير أو قدر منه، أريد مع هذا أن نحاول أن نصنع أنفسنا وأن نشتبك في التعلم، بمعنى أن كل فكرة تأتينا يمكن أكملها. يعني أنا معظم الدراسات والبحوث اللي أشتغلها تكون وليدة هذا الحوار الذي يكون بيني وبين بعض إخواني أو أخواتي أو طلابي أو زملائي، يعني هذا المنتج الذي تتفجر عنه المجالس هو الذي يكون فيه روح، لأنه جاء ليعالج مشكلة نحس بها ونستشعرها، فلذلك يكون وقعه على نفسي وعلى من حولي وقعا مفيدا. لو تتبع عمر مشكورا التنوع في المطعوم والمشروب والملبوس والمرئي والمسموع في نعيم أهل الجنة، التنوع فقط سيخرج لنا شيئا بديعا بذوقي المعهود. هنا نتحدث عن الحرير، ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ. طبعا وأخواتي يعرفوا أكثر منا في هذا، إن الحرير الرقيق له يعني متعة والغليظ له متعة، أو هذا لون من النعيم وهذا لون من النعيم. ونصبوا على الحال من هم في عاليهم، ها يعني من الضمير المضاف إليه، أو حسبتهم يعني من ضمير المفعول به، لكن هو في نفس الوقت هو نفس الضمير، سواء في محل خفض بأنه مضاف إليه أو في محل نصب بأنه مفعول به، أو ملكا على تقدير مضاف، أي وأهل ملك كبير عاليهم. وقرأ نافع عاليهم وحمزة بالرفع عليهم على أنهم خبر ثياب، وقرأ ابن كثير وأبو بكر خضر بالجر حملا على سندس بالمعنى، فإنه اسم جنس واستبرق بالرفع عطفا على ثياب، وقرأ حفص وحمزة والكساء بالرفع وقرأ واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا النوع من الثياب. يا سلام، كأنه من شدة ضيائه ولمعانه صار علما على هذا. شوفوا الألق الألق البياني الموجود عند الإمام البيضاوي. الحقيقة من ينعم النظر ويديم التأمل في كتابات هؤلاء يستفيد كثيرا، يستفيد على مستوى اللغة، على مستوى الذوق والحس، يستفيد على مستوى البيان. وحلوا أساور من فضة عطف على ويطوف، عطف جملة على جملة. ولا يخالفه قوله أساور من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والتضييق. يا سلام يا سلام، والله ما أروع هذا، ما أروع هذا. يعني كان الإمام البيضاوي يقول هل التنوع هنا فيه تعارض وتضاد في مكان أساور من ذهب وهنا من فضة، يقول لإمكان الجمع والمعاقبة، يمكن الجمع بين الفضة والذهب أو المعاقبة. معاقبة يعني مرة يتنعمون بهذا ومرة يتنعمون بهذا، أو التبعيد يعني بعضهم يلبس هذا بعضهم يلبس هذا، فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم. يا سلام، فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حلية وأنوار تتفاوت تفاوت الذهب والفضة، أو حال من الضمير في عاليهم بإضمار قد، وعلى هذا يجوز أن يكون هذا الخدم وذلك المخدومين. ها يعني برضو مقامات يا جماعة، مش وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يريد به نوعا آخر يفوق على النوعين. طيب النوعا آخر دي من أين أتى بها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه؟ ها أتى بها من التنكير في قوله ها وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ما دام منكر كده ها التنوين ده يدل على الايه؟ يدل على التنكير. تنكير يعني ايه؟ يعني شراب مختلف عن النوعين السابقين اللذين ذكرته السورة الكريمة. احسن الله إليكم. والله يا إخواني وأخواتي، يعني العيش في تفسير القرآن يعني متعة. أنا لا أريد أن يعني أغبر على التخصصات الأخرى، لكن أقول إن الذي يسوقه الله عز وجل لتعلم التفسير يعني عندي شعور كده بأن الله عز وجل اختاره اختيارا لهذا. هذا لا يقلل من العلوم الأخرى ولا التخصصات الأخرى، لكن إذا كانوا يقولون عن علم الحديث علم أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فكيف بمن يعيش مع القرآن والسنة مفسرة له وخادمة لمعانيه؟ ها طيب قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يريد به نوعا آخر يفوق على النوعين المتقدمين، ولذلك أسند سقيه إلى الله عز وجل. شوف الكلام، يعني هذه الأنواع السابقة يشربون بها كأسا يشرب بها أو منها عباد الله، أما هذا النوع المميز فمن ساقيه؟ الله رب العالمين. شوفوا إخوان، شوفوا أخواتي، هل هناك عطاء أفضل من هذا العطاء؟ ها؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يكفيهم فقط شرف الإسناد. ها؟ شرف الإسناد، شرف أن يكون الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى. ها؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وصفوا بالطهورية فإنه يطهر شاربه عن الميل إلى الذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله ملتزا بلقائه باقيا ببقائه، وهي منتهى درجات الصديقين، ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. ما هذه العظمة التي يتألق بها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه؟ معي أخواني الكرام، ها يعني هذا، شوف اللمسة السلوكية الصوفية الراقية الصوفية العلمية، ها التصوف السني الذي يلمسه الإمام البيضاوي بهذا، ها يعني يمكن أن يأخذ أحدنا دراسة حول زاوية السلوك، ها خليها كده سموها سلوك، عشان بعض الناس أحيانا يكون عنده نفور من كلمة تصوف. ها إحنا يهمنا الجوهر، يهمنا المضمون المحتوى بغض النظر عن الأسماء، فإن الأسماء لا تغير طبيعة المسميات. ها نحن ندور حول الغاية الأساسية. ها لو أحد منا أخذ الجانب السلوكي عند الإمام البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل، ها لو أخذ هذا سيكون شيئا عظيما. يقول مرة أخرى هذا الشراب وصف بالطهورية لأنه يطهر شاربه عن الميل إلى الذات الحسية، حتى في الجنة، والركون إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله ملتزا بلقائه، الحق الومين الله عز وجل، ملتزا بلقائه باقيا ببقائه، وهي منتهى درجات الصديقين، ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. أنا أتمنى عليكم أيضا أن يكتب أحدكم أو إحداكن يعني مجموعة من مشتركة تجمع العبارات الإشارية التلغرافية المركزة في تفسير الإمام البيضاوي. أقصد بها ماذا؟ أقصد بها العبارات العبارات التي تشبه هذا، تشبه التلغرافات. أنا لعلي قلت لكم في مرة سابقة، متوفر على كتاب من كتب التفسير وهو لطائف الإشارات الإمام القشيري مع مجموعة من طالباتي في الدراسات العليا، بعد انتهاء المقرر أعجبهم كثيرا هذا النمط، فأحلتهم وأغريتهم بكتاب لطائف الإشارات يجمع فيه العبارات المركزة لتكون فيما بعد كتابا باسمنا جميعا نسميه لطائف اللطائف. ها، عندي كتاب اسمه نظم الآلي من حكم الغزالي، عبارات مأثورة جمعتها وأنا يعني أدرس الماجستير عن الشيخ الغزالي، فكان الإنتاج يعني 70 ورقة، رتبتها وكتبتها كتابا حتى يستفيد منها غيري ولا تقف عندي، فقلت نطبق هذه الفكرة مع دراسة أخرى وهكذا، يعني نتعلم ونترك لمن غيرنا أثرا بعدنا، فيظل الإنسان بهذه الصورة يتعلم هو يبني ذاته وفي نفس الوقت يترك أثرا لما بعده، ولا يكون كمن يشرب ثم يردم البئر من خلفه. لا، اشربوا وتمتعوا واتركوا وراءكم خيطا يبقى أثرا في أثركم وعدادا للحسنات في ميزانكم إن شاء الله. تعلموا هذا، دايما اعمل الخير وافتح باب الخير لحد وراك يكمل عشان عدد حسناتك يفضل شغال. انت ممكن تكسل لكن ممكن يجي واحد من طلابك يكمل فهو يستفيد وانت كمان تستفيد. حتى لو انا شفت تعلمت هذا من بعض الشيوخ، كنت اروح كندا والمانيا وبعض البلدان فاجد كتبا لبعض الشيوخ يمكن هو يعني متكي في مكانه وحسناته يعني تعمل لا تتوقف بهذه الصورة. قوله سبحانه وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، كان لكم جزاء على إضمار القول والإشارة إلى ما عد من ثوابهم، هذا الذي ترونه أيها المنعمون، وكان سعيكم مشكورا مجازا عليه غير مضيع في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا يشقى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجما، يا سلام. طيب منجما، بس قبل ما أقول لكم منجما دي من أين أتى بها مفرقا منجما الإمام البيضاوي، أنا يعني أقول لكم بس إن إحنا النهاردة يعني هنزيد بضعة دقائق كده علشان نستدرك بعض بعض ما فاتنا من أيام اعتذرت عنها أو شيء، يعني بدل أن نجعل يوما آخر سنزيد بعض الأوقات، فصبروا أنفسكم معنا. أنا بس بحاول يعني أغريكم قبل أن أقول نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول مفرقا منجما، أغريكم بهذه المعاني حتى تصبروا أنفسكم وليس العكس. من أين أتى الإمام البيضاوي بكلمة منزلا مفرقا منجما؟ انتبه، هنا لطيفة بديعة جدا جدا، لأن المصدر هنا تنزيلا ورد على وزن تفعيل، والتفعيل يدل على التفريق، والإفعال يدل على الإلقاء جملة واحدة. هتصبروا معايا الكام دقيقة دول ولا هتمشوا حتى لو قلت لكم كل اللي في البيضاوي؟ ها، طيب خليها في نفسكم. قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ما كان على وزن التفعيل يدل على التفريق والتنجيم، وما كان على وزن الإفعال يدل على الإلقاء أو الفعل مرة واحدة. قد أسمع بعضكم يقول أين المثال؟ ها؟ المثال لو قالت إحدى الأخوات الكريمات قطعت اللحمة، وقالت قطعت اللحمة، قطعت اللحمة قطعا وقطعت اللحمة تقطيعا، ها، تقطيعا يدل على مرة ولا يدل على أجزاء مفرقة؟ لعلي أسمعكم تقولون يدل على أجزاء مفرقة. اسمع إن شئت قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، طيب، وكل ما ورد في إنزال القرآن الكريم ورد بلفظ التنزيل وليس بلفظ الإنزال، ها؟ وما ورد بلفظ الإنزال المراد به إما في اللوح المحفوظ وإما المراد به أن الإنزال بمعنى التنزيل. اقرأ إن شئت قوله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ فآل عمران، نزل عليك، نزل تنزيلا، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ولما جاء عند التوراة والإنجيل قال إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يقول علماء الفرقان هنا الإيه؟ هو يعني ما كان في اللوح المحفوظ. فلما عبر عن نزول القرآن عبر بالتنزيل، ولما عبر عن نزول التوراة والإنجيل عبر بلفظ الإنزال، ها؟ حتى يعني نصطاد هذه الفكرة من الإمام البيضاوي. فيقول مفرقا منجما، أتى بهذا لأن المصدر ورد على وزن التفعيل، وتكرير الضمير مع أن مزيد لاختصاص التنزيل به. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نزلنا عليك القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تكرير الضمير له فين؟ إنا ونحن ونزلنا، في ثلاث ضمائر كلهم يعودون على الله سبحانه وتعالى، إنا ونحن وإنا في قوله تعالى نزلنا. لمزيد للاختصاص التنزيل به، أي أنه لا ينزله إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه، ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه، وأول الدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليه. فإن ترتيب النهي على الوصفين مشعر بأنه لهما، وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر، فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير محظور، ها؟ ولا تطع منهم آثما أو كفورا. النص على هذين يعني باعتبار الواقع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يعني داوم على ذكره أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر، فإن الأصيل يتناول وقتيهما. طيب، من أين أتى الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بمسألة داوم؟ لأن الآية قالت بكرة وأصيلا، ها؟ البكرة في البكور والأصيل، ها؟ في وقت الأصيل قبل الغروب، فكأنه شمل اليوم كله. ومن الليل فاسجد له، وبعض الليل فصل له تعالى. ولعل المراد به صلاة المغرب، صلاة المغرب والعشاء، وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص. شوف الكلام، انتبهوا إخوان الكرام، أخوات الكريمات، انتبهوا إلى هذا. أين التقديم؟ التقديم هنا في قوله تعالى ومن الليل فاسجد له، يعني تركيب العبارة في غير القرآن اسجد له من الليل، آدي الفعل وآدي الفاعل وآدي شبه الجملة من الجر والمجرور من الليل، لكن قدم هنا ومن الليل فاسجد له لأن في صلاة الليل مزيد كلفة وفيها ما فيها من الخلوص. الخلوص يعني الانفراد، ها؟ يعني واحد عازم وناوي أن يكون كله لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا يعني فيها شيء من الشبهة. وسبحه ليلا طويلا وتهجد له طائفة طويلة من الليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم أمامهم أو خلف ظهورهم يوما ثقيلا شديدا طيب هو إذا كان وراءهم بمعنى أمامهم، يعني وراءهم بمعنى أمامهم، هو معروف يذرون أمامهم يوم القيامة الذي يكون أمامهم، لماذا عبر عن الأمام بالوراء؟ لأنهم لما كانوا يتعاملون معه تعامل من يجعله وراءه جعلهم كأنهم يرونه وراءهم. هو يوم القيامة أمامنا ولا وراءنا؟ أمامنا، ها؟ أمام الجميع المؤمنين والكافرين. وهو هنا لما فسر وراءهم بأنها إيه؟ أمامهم. إذا لماذا عبر عن الأمام بالوراء؟ هنا نزلوا منزلة من يعتبرون يوم القيامة وراءهم. لما تقول واحد كده إيه ده حط المسألة دي ورا ظهره، يعني مش ملتفت ليها ولا مهتم ليها. شوفوا البيان القرآني، ها؟ يوما ثقيلة شديدة مستعار من الثقل الباهظ للحامل، وهو كالتعليل لما أمر به ونهي عنه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أحكمنا ربطهم. الأسر الألف والسين والراء تدل في اللغة على الربط والشد والإحكام، ومنه كلمة الأسرة لأن فيها ترابطا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، ها؟ وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا أهلكنا وبدلنا أمثالهم تبديلا في الخلقة. وشدة في الأسر يعني النشأة الثانية، ولذلك جاء بإذا أو بدلنا غيرهم ممن يطيع، وإذا لتحقق القدرة وقوة الداعية، يعني قوة المتطلب لهذا الأمر وتوفر القدرة لله سبحانه وتعالى أن يصنع هذا. إن هذه تذكرة، الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة، يعني هذه اسم الإشارة للسورة كاملة وما مر فيها أو للآيات القريبة هذه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، تقرب إليه بالطاعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون ذلك إلا وقت أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويتيح لكم هذه المشيئة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يشاءون على الغيبة. طبعا توجيه القراءات أيضا من الموضوعات التي يمكن أن تدرس في تفسير الإمام البيضاوي، يعني توجيه القراءات الواردة في تفسير البيضاوي ودراسة جمعية توجيهية يمكن في جزء أو قدر من أجزاء القرآن الكريم حسب عدد القراءات الواردة. إن الله كان عليما بما يستأهله كل أحد، حكيما لا يشاء إلا ما تقتضيه حكمته، يدخل من يشاء في رحمته بالهداية والتوفيق للطاعة، والظالمين عد لهم عذابا أليما. نصب الظالمين بفعل يفسره عد، يعني أعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما. يقولون عنه في اللغة هذا مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، وعد لهم مثل أوعد، وكاف ليطابق الجملة المعطوفة عليها، وقرئ بالرفع على الابتداء. قرئ ماذا؟ الظالمون، والظالمون أعد لهم عذابا أليم. طيب لو القراءة الواردة بالرفع ما توجيهها؟ توجيهها على أنها مبتدأ وما بعدها خبر. طيب نرى في يعني لو في إضافة أو استفسار ثم نبدأ شيئا يسيرا في سورة المرسلات. أحسن الله إليكم يا شيخ محمد، صبركم الله يا أمل، أحسن الله إليكم. نعم أبو عمار أنزلناه في ليلة القدر. نعم شوفوا الكلام، لما عبر عن الإنزال في ليلة القدر عبر بأنزل وليس بنزل. نعم نعم يا أميرة للمبالغة، نعم أحسنتم. نجود نجوى عفوا أحسن الله إليكم، أي أجزاء مفرقة؟ الله يزيدك فضل يا عمر، أحسن الله إليك وزادك فضلا ونبلا. طيب نعود سريعا ولا أطيل عليكم حتى لا أثقل عليكم اليوم، نعود عودا سريعا إن شاء الله إلى سورة المرسلات. يقول عنها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: سورة المرسلات مكية وآيها 50 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. إقسام يعني قسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة، فعصفنا عصف الرياح في امتثال أمره. شوفوا هذا يسمى المشاكلة، يسمى المشاكلة. ونشرنا الشرائع في الأرض، أو نشرنا النفوس الموتى بالجهل بما أوحينا من العلم. شوفوا الشيخ الإمام البيضاوي في لمحات كده تشعر أنه يحلق تحليقا سلوكيا عاليا يطير بنا فوق فوق فوق. ها شوفوا لما يتحدث عن العصف، عصف الرياح في امتثال أمره: ونشرنا الشرائع في الأرض، ونشرنا النفوس الموتى بالجهل. نشرناها يعني أحييناها، يعني الملائكة أحيت هذه النفوس الميتة بالجهل، أحيتها بالعلم. ففرقنا بين الحق والباطل، فألقينا إلى الأنبياء ذكرا عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين، أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فعصفنا سائر الكتب والأديان بالنسخ، ونشرنا آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب، وفرقنا بين الحق والباطل، فألقينا ذكر الحق فيما بين العالمين، أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها، فعصفنا ما سوى الحق، ونشرنا أثر ذلك في جميع الأعضاء، ففرقنا بين الحق بذاته والباطل في نفسه، فيرون كل شيء هالكا إلا وجهه، فألقينا ذكرا بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى، أو برياح عذاب أرسلنا فعصفنا، ورياح رحمة نشرنا السحاب في الجو، ففرقنا فألقينا ذكرا أي تسببنا له، فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته، وعرفا إما نقيض النكر وانتصابه على العلة، أي أرسلنا للإحسان وأرسلنا للإحسان والمعروف، أو بمعنى المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال. الكلام ده يا جماعة كلام نفيس وخطير ولا يمر هكذا. كلام ده لو استطعتم أن تحفظوه فاحفظوه. إيه رأيك شيخ أحمد؟ يعني أنا أريد أن أرسل لكم هذا. أين يعني أنا هبعته لك الشيخ أحمد على الواتس، وانت ضعوا لإخوانك وأخواتك على هذه المجموعة المباركة. صراحة هو ده اللي أنا ببحث عنه، هو ده النموذج اللي احنا عاوزين ناخد كتب السلف هؤلاء، وناخد الإشارات التلغرافية هذه، ونجعل منها مثل ما جعل في حكم من عطاء الله السكندري، أو ما جعل في الكلام الأخاذ ليحيى بن معاذ، حاجة كده لو جاز أن نقول عنها إنها تسكر العقل لقلت بلا تردد. يعني العبارات هذه ليست قوتها في التنميق البياني، قوتها في الروح التي تسكنها. أنا وأنا أقرأ هذه العبارات يعني أشعر ببعض المعاني، أشعر أن هذه الكلمات يعني ليس قوتها فقط في البيان اللغوي وهو آسر، لكن قوتها فيما تحتويه من روح رسالية وبعث نهضوي قوي يجعل الإنسان إنسانا بحق، إنسان الشهود لا إنسان الجحود، وإنسان العرفان لا إنسان النكران، وإنسان الرحمن لا إنسان الشيطان. حق هذه العبارات ما ينبغي أن نتركها هكذا. يقول رضي الله عنه وارضاه: عرفا إما نقيض النكر يعني المنكر والمعروف، هذا نقيض هذا، وانتصابه على العلة أي أرسلنا الإحسان والمعروف، أو بمعنى المتابعة من عرف الفرس. العرف الفرس اللي هو يعني أعلى شيء في الفرس، وانتصابه على الحال. عذرا أو نذرا مصدران لعذر إذا محى الإساءة، وعذر إذا محى الإساءة، وأنذر إذا خوف، أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة، ونذير بمعنى الإنذار، أو بمعنى العاذر والمنذر. شوفوا الكلمة القرآنية. هذا العرض يا إخوان الكرام أخوات الكريمات، هذا العرض يتبين من خلاله كيف أن الكلمة القرآنية غنية وواسعة وثرية، وتتحمل ما لا يمكن أن تتحمله كلمة من كلمات البيان العربي أبدا. شوفوا كيف ينوع الإمام البيضاوي في دلالات الكلمة. عندما يتتبع كلمة عذرا أو نذرا، أو يقول عذر المحقين ونذر للمبطلين، أو البدل من ذكرا على أن المراد به الوحي، أو ما يعم به التوحيد والشرك والإيمان والكفر، وعلى الثالث بالحالية، وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف. بالتخفيف يعني هنا، بالتخفيف هنا يعني بالإسكان، والعرب تسمي الإسكان تخفيفا لأنها التخفيف مقابل التجديد المعروف، والتخفيف أيضا بمعنى الإسكان لأن الإسكان فيه صورة من صور التخفيف. إنما توعدون لواقع جواب القسم، ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست محقت وذهب أذهب نورها، وإذا السماء فرجت صدعت، وإذا الجبال نسفت كالحب ينسف بالمنسف، وإذا الرسل قتت عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله، فإنه لا يتعين لهم قبله، أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره. وقرأ أبو عمرو بن العلاء يعني وقتت على الأصل لأي يوم أجلت، أي يقال لأي يوم أخرت، وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من هول، يعني الاستفهام هذا الغرض منه إيه؟ الغرض منه التعظيم له والتعجيب من هوله. ويجوز أن يكون ثاني مفعولي أقتت على أنه بمعنى أعلمت ليوم الفصل بيان ليوم التأجيل، يعني لأي يوم أجلت، ما هذا اليوم؟ جاء الجواب ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، من أين تعلم كنها ولم تر مثله يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويل يومئذ للمكذبين، أي بذلك. وويل في الأصل مصدر منصوب بإضمار فعله، مصدر منصوب يعني أخواني وأخواتي يعني مفعول مطلق، مفعول مطلق المفروض يكون إيه؟ ويل يومئذ للمكذبين في غير القرآن. عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه. واضح المعنى ده؟ يعني الأصل في المصدر هذا أن يكون منصوبا. نقول شرح شرحا وسمع استمع استماعا، المفعول المطلق كله منصوب، لكن عدل به إلى المرفوع. لماذا عدل به إلى المرفوع؟ للدلالة على الثبات. هذه جملة الفعل الاسمية تدل على، لأنها لو كان منصوب يبقى جملة فعلية، لأنه يعني مفعول مطلق وفيه فعل فاعل وفعل يسبقه، فالجملة فعلية. لكن عندما يكون على الرفع تكون الجملة جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. فهنا للدلالة، رفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه، ويومئذ ظرفه أو صفته. ألم نهلك الأولين كقوم نوح وعاد وثمود، وقرئ نهلك من هلكه بمعنى أهلكه، ثم نتبعهم الآخرين أي ثم نتبعهم نظراءهم ككفار مكة، وقرئ بالجزم عطفا على نهلك، ثم نتبعهم بالإسكان على العين، فيكون الآخرين من المتآخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كذلك مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين بكل من أجرم، وهذه الكاف يعني سميها أنا الكاف السننية، الكاف التي تدل على جريان سنة الله سبحانه وتعالى بعباده، يعني كما صنع الله في الأولين يصنع سبحانه وتعالى في الآخرين، وهي سنته وعادته التي لا تتبدل ولا تتأجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويل يومئذ للمكذبين أي بآيات الله، وأن بيشوفوا كل يعني حتى ندرك أنه لا تكرار موجود في الآيات، كل ويل يومئذ للمكذبين تفسر حسب ما سبقها من معنى، كما في قوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ها؟ أي بأي آلاء ربكما هذه التي ذكرتها السورة قبل هذه الآية، وهكذا. فليس تكريرا، وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين بواحد، لأن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنيا، مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب. ألم نخلقكم من ماء مهين أي عن نطفة مذرة ذليلة، فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم، وسبحان من كان هذا خلقه، تتحرك المرأة وتجري وتعمل وتركب وتنزل، وهذا يعني متسلطن كما يقول العامة، متمكن في مكانه لا يشعر بالعالم يعني من حوله، وهذه يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى، إلى قدر معلوم، مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة، فقدرنا على ذلك أو فقدرناه، ويدل عليه قراءة نافع بالتجديد، فقدرناه يعني أقدرناه وأمكناه من ذلك. ويل يومئذ للمكذبين أي بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا اسم لما يكفت أي يضم، كالضمام والجماع اسم لما يضم ويجمع، أو مصدر نعت به، أو جمع كافت كصائم وصيام، أو كفت وهو الوعاء. ومنه كان الصحابة لا يكفتون ثوبا ولا شعرا، وهو الوعاء أجري على الأرض باعتبار، ومنه حتى من كلامنا العام في الصعيد نقول إيه كفت الشيء، كفت يعني قلبه على وجهه يعني غطاه هكذا، سبحان الله، هذا من يعني هذا من العام الفصيح كما يقولون، وهناك دراسة أو كتاب مكتوب في العام الفصيح. ومنه كلمة سكر الباب، سكر هذه في الخليج مثلا بمعنى أغلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني أغلقت، وفي قراءة سكرت بمعنى سحرت، فحتى العامية التي نتحدث بها هذه في كل البلاد العربية هذه ليست مولودة ولادة شيطانية، هذه أصولها عربية، لكن حسنا عندما ضعف عن الإمساك بلغتنا الأصيلة صرنا لا نفرق بين الأصيل والدخيل. أحياء وأموات منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيم، أو لأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض الأحياء والأموات، أو الحالية مفعوله محذوف للعلم به وهو الإنس، أو بنجعل يعني منصوب بنجعل على المفعولية وكفاة الحال، أو منصوب على الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت، حتى يشمل هذا الإنسان وغير الإنسان من كل المخلوقات. وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني جبالا ثابتة طويلة، والتنكير للتفخيم أو الإشعار بأن فيها ما لم يعرف ولم يرى. يعني مهما نعرف من أحوال الجبال لا نعرف منها إلا اليسير. وحتى الدكتور زغلول نجار يشبه الجبال هذه يعني يتكلم عنها يعني وصفها أو يعني تعريفها بالأوتاد، أنها تشبه الأوتاد في كل شيء. هذه تثبت الأرض وتلك تثبت الخيمة، هذه ثلثها في باطن الأرض وتلك ثلثها في باطن الأرض، هذه مدببة من أسفل متسعة من أعلى وهذه مثلها تماما. فسبحان من كان هذا كلامه فعلا. أو الإشعار بأن فيها ما لم يعرف ولم يرى، وأسقيناكم ماء فراتا بخلق الأنهار والمنابع فيها. ما رأيكم إخواني الكرام أخوات الكلمات أن نتوقف عند الماء الفرات وعند الأنهار والمنابع الطيبة لنكمل في مرة قادمة إن كان في العمر قادم؟ قبل أن أغادر نشوف بس. عمر مشكورا يقول: مصدر المسبوك بعد إلا ما محلوه من العرب، وما يشاءون إلا أن يشاء الله. وما يشاء الله يرضى عنك يا عمر، ما شاء الله عليك، حسك راقي جدا جدا. محله يا عمر النصب، لأنه سيكون مفعول تشاؤون، ها يكون مفعول تشاؤون. أحسن الله إليكم جميعا. طيب، وما سر العطف في مرة بالشفاء ومرة بالفاء ومرة بالواو في مطلع السورة؟ إما فين يا عمر؟ في قوله تعالى. نعم، التغيير في أدوات العطف للتغيير في المعنى المراد. فالواو طبعا تدل على العطف مع التشريك، والفاء تدل على العطف مع الفورية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.